انا عملت النيه واخد البيه انا عملت النيه واخد البيه اه يا الحبيب انا عملت النية هو اغدر بيا وشكون فكر فيا شكون فكر فيا ولا يسال علي زرت وداويت وقلت ادم كتاب وزرت وداويت وقلت ادم كتاب زرت وداويت وقلت ادم كتاب